قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم في آيات من سورة الرعد: للذين استجابوا لربهم الحسنى. قوله تعالى للذين استجابوا معناها للذين أجابوا ربهم، استجابوا لربهم أي أجابوا ربهم فيما أمرهم به وانتهوا عما نهاهم عنه. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والحسنى هي الجنة، وهي مصدر من الأحسن. للذين استجابوا لربهم الحسنى، فقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى أي التي أحسن الأسماء وأفضل الأسماء وأجمل الأسماء. هنا الجزاء الأحسن الذي هو أحسن جزاء وأكمل جزاء وأتم جزاء. فالمراد بالحسنى الأحسن أي الجزاء الأحسن، وأحسن جزاء هو الجنة مع رضوان الله عز وجل. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي ما تقبل منهم. فقوله سبحانه فقول ما تقبل منهم ليس في الآية، ولكنه مفهوم من سياقها، مفهوم من سياقها. قوله لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، لم يذكر الجواب، والجواب معناه ما تقبل منهم. فالقرآن يفسر بالقرآن، وقد فسر ذلك بآية الملائكة افتدوا به ما تقبل منهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للكافر يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقال: كذبت، قد سئلت ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم، في رواية: ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى الذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له، وبين جزاءهم. قال بعض أهل العلم: لهذا أطلق على القرآن مثاني، أطلق على القرآن مثاني، لأنه يأتي بالشيء وبمقابله، يأتي بحال الأبرار ثم يثني بحال الفجار، يأتي بحال الأشقياء ثم يثني بحال الأتقياء. فهذا أحد الأسباب الذي من أجلها أطلق على القرآن مثاني، وأطلق على فاتحة الكتاب مثاني، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته لكونها تتكرر في الصلاة، أي في كل صلاة نقرأها. فلذا قيل عنها مثاني. قال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي ما تقبل منهم. ففيه جواز الحذف إذا كان مفهوما من السياق، أعني في اللغة، ما القرآن على بابه الذي جاء به. لكن تقدير المحذوف له عدة أدلة في كتاب الله: وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي وسبح أهل المدينة. وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، إلى قوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء أكثر أو ونساء كثيرات. قال تعالى في شأن أهل الإعراب: أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، ليس هناك عفو عنهم. قال تعالى: ومأواهم جهنم، مأواهم الذي يأوون إليه هو جهنم، وبئس المكان المفترش، فإنهم يفترشون النار ينامون عليها، كما قال تعالى: لهم من جهنم مهاد. واللحف التي يتغطون بها أيضا من نار، ومن فوقهم غواش. ثم قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. تكرر مرارا أنه لا يستوي العالم والجاهل، ولا يستوي المؤمن والكافر، ولا يستوي الصالح مع الطالح، لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. وهذا المعنى تكررت أدلته حتى لا يظن ظان أن الله يسوي بين الطالح وبين الصالح. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. نصوص كثيرة جدا لإثبات هذا المعنى. وهنا شيء أخص حاصل، أن الذي يعلم ليس كالذي يجهل، العالم ليس كالجاهل، هناك فارق بين العالم وبين الجاهل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فهو عالم مصدق، يختلف عن جاهل مكذب. وقد جاءت الثناءات تترى على أهل العلم المصدقين، وجاءت المناقب تترى في شأنهم، لعل شخصا يطلب العلم يبتغي به وجه الله، فإن العلم عبادة من العبادات، طلبه عبادة من العبادات وقربة من القربات. فكما أنك تقوم من الليل تصلي وتثاب على صلاتك، وتصوم وتثاب على صيامك، وتتصدق وتثاب على صدقتك، فكذلك إذا تعلمت تثاب على تعلمك، تثاب على تعلمك. إذا كان هناك شخص يبذل المال يمينا وشمالا، وآخر يتعلم ويحصل ويبذل العلم فهذا مأجور، كما أن هذا أيضا مأجور. ودل على هذا قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكفاها منقبة، أن الله سبحانه ضم شهادة أهل العلم مع شهادة الملائكة مع شهادته سبحانه على أعظم مشهود به وعلى أعظم مشهود له، إذ الله قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين منقبة لأهل العلم في ذكره إياهم في معرض الثناء، إذ الله قال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أي أنتم جهلة، آمنتم أم لم تؤمنوا أنتم جهلة. فهنالك الذين يعرفون قدر هذا القرآن إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وذكر مقولتهم يوم القيامة إذ قال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيا هنيئا له من سلك هذا الدرب، سلك هذا الطريق، طريق التعلم، يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالخيرية في هذا الطريق: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس تعلمه بقاصر على حفظه، إنما تعلمه تدبره وتفهمه ومعرفة مراد الله من قوله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أي إنما يتعظ أصحاب العقول النيرة الرشيدة. فاللب العقل والألباب العقول، لكن المراد بها العقول النيرة الرشيدة. إنما يتعظ العقلاء أصحاب الفهم الصحيح والعقل النيير الرشيد. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. وعهد الله هنا عام يشمل كل العهود التي أخذها الله على العباد، ويشمل كذلك العهود التي عاهدت عليها البشر، حتى العهود التي عاهدت الكفار عليها لا يجوز لك نقضها إلا إذا بدرت خيانات منهم وظهرت طلائعها. فلقد قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أخبرهم أن العهد الذي بينك وبينهم منتقض. إن الله لا يحب الخائنين. أما الكافر الذي وفى لك فلا يجوز لك أبدا أن تغدر به. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: ثم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون إيمانكم دخلا بينكم. ومن أعظم الشروط التي يجب الوفاء بها شروط الأنكحة، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فإذا اشترطت امرأة شروطا على المتقدم لها عند الزواج لازمه الوفاء بها إذا أقر بذلك. ومن أعظم ما يذكر في هذا الباب من شروط الأنكحة، امرأة اشترطت على زوجها ألا يخرجها من دارها من بلدها، أو أخرى اشترطت على المتقدم لها ألا يتزوج عليها. فهذان شرطان. والصحيح من أقوال العلماء أن الزوج إذا أقر لها بذلك عند العقد ألزم بذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال له: هذه غدرة فلان ابن فلان، فناقض العهد عيادا بالله يأتي مفتضحا يوم القيامة، علم عند دبره مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. فقوله تعالى: الذين يوفون بعهد الله، يشمل كل عهد أخذه الله علينا من إقامة الصلاة وعدم الشرك به، من الوفاء بالمكاييل والموازين، كل عهد أخذه الله علينا في كتابه انتظمته الآية الكريمة، وعقود البيوع وعقود الأنكحة، وكل عقد حتى كما أسلفت المعاهدات مع الكفار. ولقد كان بين المسلمين في زمن معاوية وبين بعض بلاد الروم معاهدات لمدد زمنية، وأشرفت المدد على الانقضاء، فحرك معاوية جيوشه صوب بلادهم، فإذا بصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يناديه: يا ابن أبي سفيان، وفاء لا غدر، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ففي الحال أوقف معاوية حركة الجيوش امتثالا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والميثاق ما تحدث به الثقة في النفس، وهو ومنه العهد المؤكد باليمين. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ما هذا الذي أمر الله به أن يوصل؟ داخل فيه أصالة وصل الأرحام. أمر الله أن توصل الأرحام، والأرحام هم القرابات عموما، قيل من جهة الأم لأنها الرحم، وقيل الأقارب عموما، وهذا الأظهر. أمر الله أن توصل تلك القرابات، وإن كانت كافرة فلها علينا حق الوصل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بصلتها. قال العلماء: شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم بالجلد، جلد الشاة، إن ترك يابس، فإن لم توصل الرحم يابست، تأتي تنزلهم على رأي لك لا ينثنون معك، لكن إن كنت دائما البل للجلد دائما الوصل الرحم يلينون في يديك. فإذا كان لك ابن عم أنت له واصل ولحاله متفقد وله معطاء، فإنه يلين في يدك إذا طلبت منه شيئا. أما إذا كنت قاطعا وإذا كنت بخيلا شحيحا كلما طلبت منه طلبا لم يأبى لك ولم يلتفت إليك. أيضا مما يدل على أن الأرحام توصل حتى وإن كانت كافرة ما ورد من العمومات التي لم تقيد. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه، دون ما تقييد بذي القربى المسلم من ذي القربى الكافر. وأيضا ورد في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لعمر بن الخطاب حلة سيراء من حرير، فذهب عمر مستنكرا إرسالها، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أعطكها لتلبسها، إنما لتكسوها أخاك، وكان له أخ مشرك. وهكذا تتوالى النصوص في وصل الرحم، وهي أعني وصل الرحم هذه الخصلة من أسباب سعة الأرزاق. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. كذا قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: وحسن سنده ما لال طفيف له، ما من ذنب أزدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. النصوص في الباب كثيرة، وسيأتي لها مزيد عما قريب إن شاء الله. وأيضا من الذي أمر الله به أن يوصل الإيمان بالرسل كلهم، لا تؤمن بالبعض وتكفر بالبعض، فمن فعل ذلك كفر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فلذلك كفر النصارى لعدم إيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكفر اليهود لهذا السبب. أيضا الذين يؤمنون ببعض آي الكتاب ويكفرون ببعض، قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وهذا يتنزل على العلمانيين الذين يجعلون الدين مقصورا ومحصورا على الصلوات والعبادات. فقوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، داخل فيه أيضا الأخوة الإيمانية، إذ الله أمر بها أن توصل، وهي أعظم من الأخوة النسبية. الأخوة الإيمانية أمر الله بها أن توصل، فلذا فكل من يسعى في تفريق المسلمين والقطيعة بينهم مذموم أشد الذم. ربنا يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ويقول نبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فالذي يسعى في تمزيق الأخوة الإيمانية والقطيعة بين المسلمين تحت أي شعار كان، تحت شعار حزبي أيا كان الحزب، تحت شعار مذهبي أيا كان المذهب، تحت شعار قومي، تحت شعار عصبي قبلي، كل من يسعى في التفريق بين أهل الإيمان لمجرد شعارات مذموم. مذموم إن النبي ذم التنادي بالشعارات التي تفرق بين الأمة، وإن كانت في الأصل جميلة في أصلها كاصطلاح المهاجرين والأنصار، لما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، فتدعى لهذا أقوام وتدعى لهذا أقوام حتى تضاربوا فيما بينهم بالجريد والنعال، حتى تضاربوا فيما بينهم بالجريد والنعال، قام عليه الصلاة والسلام يقول مقولة: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لذا فالذي يحصل في أزمنتنا الآن شيء شبيه بهذا، كل ينتصر لحزبه ويكرم أبناء حزبه وإن لم يكونوا على كفاءات وعلى قدرات لمجرد أنهم من الحزب. فالأحزاب التي انتشرت في أزمنتنا حرموا المستقيمين الصالحين الأتقياء الأوفياء من الأعمال، لا لشيء إلا لكونهم لم ينتظموا في الأحزاب. فكل حزب أصبح متشبثا بأصحابه وبجماعته، يكرم من كان معه وينتقص الآخرين ويزدر الآخرين، ويضرب بقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين هذا الحائط، إلا أن يكون من حزبه وأن يكون من جماعته. فتفطنوا لذلك، فإنها مسؤوليات، ومن أشراط الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالحاصل أن الله عز وجل أمر بالأخوة الإيمانية أن توصل، لا يقطعها حتى القتل. إذا قتلت أبي لا تنقطع الأخوة الإيمانية بيني وبينك، فهي باقية، إذ الله قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالأخوة الإيمانية يجب أن توصل ولا تمزق، وأعداء الله يسعون جاهدين في تمزيق هذه الأخوة الإيمانية ببث النعرات القومية أحيانا في بلاد، وبث النعرات الحزبية في بلاد، وبث النعرات العصبية في بلاد القبلية، وهكذا تمزق الأمة، وقد مزقت من قبل كما توجع الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام وهو يشتكي من أهل زمانه الذين نابذوه العداء، لا لشيء إلا لكوني لم يتمذهب بمذهب معين في الفقه. فقال في أبيات شعر تنم عن تأثره البالغ بما حدث له من أهل زمانه، وهو يقول: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل الرفض بالنصب، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. فتنم الأبيات عن التوجه الذي أصيب به أو صدر من الأمير الصنعاني بسبب التفريق بين أمة محمد، وبسبب المذهبيات التي فرقت هذه الأمة، وجاءت في أزمننا الحزبيات الممقوتة البغيضة التي تبدأ طلائعها وظواهرها فيها الرحمة وظواهرها فيها الإنقاذ للبلاد، وبعد يرجع كل إلى حزبه وإلى عصبيته الجاهلية التي تجعله يقدم أهل حزبه وأهل جماعته على الأكفاء من غيرهم وعلى النبلاء من غيرهم. فلنتفطن إلى مثل هذا، بارك الله فيكم. فقوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، عام شامل للأخوة الإيمانية، شامل لوصل الأرحام، شامل للإيمان بالكتب كلها، شامل للإيمان بالرسل كلهم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، الجيران لهم حق الوصل أيضا، كل من له حق الوصل عليك صله. وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. قال تعالى: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر وصبر وصبر، صبر على الأقدار الغالبة والأحداث النافذة في الشخص، صبر على الأمراض والآلام، صبر على جهالات الناس وحماقات الناس. وهذا من أعظم أنواع الصبر، صبر على الفقر، صبر على الجوع، صبر في الخوف وفي البأساء والحروب. لكن كل ذلك لا يثاب عليه العبد إلا الصبر الذي ابتغي به وجه الله. فإذا صبرت ليقال صابر، إذا صبرت تجلدا، إذا صبرت تجلدا حتى لا يقال عنك جزع، إذا صبرت أيضا رجولة كما يقولون، كل هذا الصبر لا ثواب عليه إلا الصبر الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل الأمور، كل الأمور التي تحدث إذا لم تكن وجهتك فيها لله فلا ثواب لك فيها. إنفاقك إذا لم تنفق ابتغاء وجه الله فلا ثواب لك. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالثواب الذي يتأتى هو من العمل الذي أريد به وجه الله. فكذا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكذا الإصلاح بين الناس، إذا أصلحت ليقال عنك مصلح لا ثواب لك، أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهكذا الوصل حتى تثاب. صل لله، أعط لله، امنع لله، التحيات لله، الطيبات لله، افعل كل أفعالك تبتغي بها وجه الله. هذا لزاما أن نذكر به وأن نذكر به أن نسمع على أعلى المستويات هذه الأيام ومن إخوة أفاضل في ظواهرهم نسمع منهم أن العمل لأجل مصر، وتتكرر الكلمة كلنا نعمل من أجل مصر ومن أجلك بس يا مصر أقمنا الحزب ومن أجلك يا مصر يا مصر. كل هذا لا ثواب عليه إذا كنت تعمل من أجل بلد لم تثاب بهذه النية، لكن العمل الذي تثاب عليه ما كان لله سبحانه. سمعنا شعارات من أجلك بس يا غالية، اتأسس حزب كذا وكذا، إذا كان من أجلها فقط فحزب مؤسس على باطل أصلا. إذا كنت أسسته كما تزعم من أجلها فقط فلا ثواب لك. فنسمع شعارات من السياسة والقادة والرؤساء والوزراء من أجل مصر من أجل مصر. اجعل عملك لله حتى تساب، اجعل عملك لله حتى تساب، حتى تساب وترتفع درجتك. لزاما أن توضح هذه الأمور، لأن الناس يتداولها بعضهم من بعض حتى أصبح مشايخ ووعاظ والعلم جرت هذه الكلمة على ألسنتهم من أجل مصر من أجل مصر. قل من أجل الله ثم صلاح البلاد والعباد تساب بهذا المعنى، فمصر لن تنفعك. بل الله قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن مكة أفضل من مصر، ومع ذلك أهين أهلها لما كانوا عصاة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. علينا أن نتقن هذه المعاني، لأن عقد الولاء والبراء انحلت الآن وأصبح المسلم في البلاد كالكافر في ظل هذا الدستور اللئيم الذي حكمت به البلاد الذي يسوي بين المسلم والكافر. وبناء عليه بدأ الجميع يتآخى في حب مصر ليس في حب الله ورسوله، ولا من أجل عقيدة تجمع، بل من أجل تراب يسيرون عليه. أصبح الحب والبغض في ذلك، فعقدوا الولاء والبراء بدأت تنحل وبدأت تنفك. وربنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة داوموا عليها وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وجهرا. فالإنفاق السري أفضل في الأصل لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ولكن قد تدعو الضرورات إلى الإنفاق علنا، الوقت لا يسمح بالتأخير. وأيضا قد أحمل إخواني على التأسي، فقد قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يقابلون السيئة بالحسنة. يأتيهم آت يقول لهم فلان يشتمكم يقولون عفى الله عنه، فلان يؤذيكم نسأل الله له الهداية بلغوه منا السلام، فيقطعون على أعوان الشيطان حبالهم. قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. العاقبة الحسنة في الدار الآخرة ما هي؟ جنات عدن، بساتين إقامة مستديمة لا تحول ولا تزول. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يلحقهم الله بهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يكرمهم الله، وإن كان عملهم أقل لكنهم على الإيمان بسبب صلاح الآباء والأمهات. إذ الله قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فصلاحك إذا كان ابنك مؤمنا ولكنه مقصر بعض التقصير في العمل يكرمه الله بسببك، يكرمه الله بسببك ويرفع الله درجته بسببك، وكذلك زوجتك يكرمها الله بسببك إن كان الأصل عندها الإيمان ولكن ثم قصور في الأعمال يكرمها الله بسببك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ولذا أثر عن الإمام العالم سعيد بن المسيب يرحمه الله أنه قال لولده: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك. قيل: حتى يهديك الله. قيل: حتى ترتفع درجتك. قيل: حتى يتقبل الله مني. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أي مسلمين عليهم من كل باب، قائلين لهم مرحبين بهم: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم، أمان عليكم، تحية لكم بسبب صبركم في الدنيا، صبركم على أوامر الله وصبركم عن نواهيه وصبركم على الأقدار الغالبة. سلام عليكم بثباتكم على الدين، فنعم عقبى الدار، نعم العاقبة الحسنة في الدار الآخرة. وفي المقابل تحذير من قطع الأرحام، وكما سلف لهذا أطلق على القرآن مثاني: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما شأنهم؟ قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، سواء العقود مع الله أو مع خلق الله أو مع الكفار، عقود البيوع، عقود الشراء، عقود الزواج، كل العقود داخلة في هذا. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ما أخذت عليهم المواثيق بالوفاء، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وسبق التذكير مرارا بأن سبط النبي صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين بن أبي طالب قال لابنه: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن. فذكر الموطن الأول: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والموضع الثاني: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والثالثة أولئك هم الخاسرون. فقطيعة الرحم جرم كبير، وإن لم يتفطن له المتفطنون. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. وقال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق: قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش، قالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. كأنها تقول: يا رب، فررت إليك من قوم يريدون قطعي، يريدون ذبحي. قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. لذا فالراحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي الحديث المروع الذي أخرجه مسلم في صحيحه في المرور على الصراط، قال عليه الصلاة والسلام: وعلى جنبتي الصراط الرحم والأمانة، الرحم والأمانة. الصراط جسر جهنم، تحته نار، وحوله كلاليب تخطف الناس، كالشناكل في المعنى، كالشناكل في تقريب الأفهام، تخطف الناس على قدر أعمالهم. على جنبتي الصراط قامت الرحم والأمانة. قال العلماء وملتمس التأويل: لماذا قامت الرحم والأمانة على جنبتي الصراط، الرحم على اليمين والأمانة على الشمال أو العكس؟ قال العلماء: لمعنيين. إذا كان الشخص يمر على الصراط وتعثر في المرور وكان وصولا للرحم، جاءت الرحم تنقذه: يا رب، هذا كان يصلني فسلمه. وإن جاء يمر مسرعا وكان للرحم قاطعا، تستوقفه الرحم: يا رب، هذا قطعني، خذ لي حقي منه. وهكذا الأمانة مع مؤديها ومع خائنها، وتنتظم العهود كذلك فهي أمانات. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعوذ بالله من اللعنات، ونعوذ بالله من سوء الدار. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.